بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف السابع من أوصاف القرآن الكريم وهو كونه تبيانا لكل شيء، وذكرنا الوسائل أو الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على هذا التبيان كما ذكرها القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، نتناول في هذه الحلقة الوصف الثامن من أوصاف القرآن الكريم وهي البركة، وهو كونه كتابا مباركا وفيه كل أنواع البركة، كما قال تعالى في وصفه: هذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليكم إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طبعا هذه الآيات كل آية لها دلالتها على البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، البركة هي النمو، هي الزيادة، هي الفضائل الكثيرة المرتبطة بذلك، سواء في ذات الآيات الكريمة أو في من يتعلق أو يرتبط بها. يعني القرآن الكريم بركة، يعني الشخص الذي يقرأه سيبارك، سيأتيه الخير من كل النواحي. وكذلك الآيات نفسها مباركة لأن فيها الكثير من المعارف والعلوم والفتوح والفهوم والهداية والأنوار والبصائر، كلها موجودة في القرآن الكريم، وبالتالي يحصل البركة، البركة سواء فيها أو في من تعلق بها. ولهذا الله تعالى حتى الليلة التي أنزل فيها القرآن الله تعالى اعتبرها مباركة، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وبالتالي كل من يتعلق بالقرآن الكريم تحصل له البركة. الله تعالى كذلك بين فضل تلك الليلة على من عداها، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وبالتالي المعارف القرآنية تتيح، تنزل الملائكة والروح فيها إلى آخره، كلها تبين أن القرآن الكريم له ارتباطات بالبركة في كل الجوانب، وتتحقق به المصالح من كل الجوانب، وتفتح به العلوم من كل الجوانب. اتقوا الله ويعلمكم الله، من تناول العلم من القرآن الكريم سيتناول علما مباركا صحيحا سليما هاديا منيرا. وقد ذكر الإمام القاسم هذه الصفة وارتباطها بالقرآن الكريم وبشكر الله تعالى، يعني شكر الله تعالى، يعني شكر الله تعالى لعباده، يعني مكافأته له. يعني الشخص الذي يتعامل مع القرآن الكريم بأدب وبتعظيم ويستفيد منه، الله تعالى يجازيه بهذه البركات. وذلك يعني الإمام القاسم ذكر هذه الصفة في سورة، عند حديثه عن سورة البينة، تفسيره لسورة البينة، قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فعندما ذكر كلمة حتى تأتيهم البينة، أي المنيرة الظاهرة، ورسول من الله يأتي صحفا مطهرة، قال يتلو أي يقرأ ويتبع بعد القراءة ما اقترأ، والصحف يعني ما صحف ليقرأ، والمطهرة ما جعل منها، قال المطهرة ما جعل منها بركة، يعني كلمة مطهرة يعني فيها بركة. وكذلك يقال في الرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر بعدما جعل الله من البركة رسول الله الطيب الطاهر، يعني كلمة الطيب الطاهر يعني المبارك، وإنما يراد بذلك المبارك المزكى، وليس المراد بذلك طهارته بالماء إذا توضأ. وكذلك يقال في ابنته فاطمة صلوات الله عليها إذا قيل الطاهرة، إنما يراد بذلك ما جعل من البركة فيها. طبعا الإمام القاسم لغوي ولسان عربي مبين، فلذلك يعني لفظ الطاهر في هذا الموضع وفي مواضع ليس المراد به الطاهر، يعني لا ليس فيه النجاسة وليس فيه أرجاس. طبعا هذا شيء تلقائي، وهذا أصلا ليس مدحا، يعني الشخص لا يقول أنا نظيف. الكمال في أن يكون مباركا، وبالتالي لفظ الطهارة صحفا مطهرة في اللغة العربية يعني صحفا مباركة. وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذه الصفة القرآنية عند حديثه عن قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول هذه من أهم مواصفات القرآن، فهو كتاب مبارك، مبارك فيما يتضمنه من الهداية الواسعة، من المعارف العجيبة، من سعة الهداية، من المعارف الواسعة جدا. إذن هنا البركة الذاتية في القرآن الكريم، يعني فيه كل شيء، تبيان لكل شيء، وبالتالي هنا البركة يعني كل الحاجات. يعني حتى نقرب هذا، مثل شخص يعني مثلا يحضر طعام ربما في الظاهر يبدو محدود قليل، ولكن شخص يقول لقد بارك الله لنا فيه، فأكلنا جميعا، بل أكلنا منه شهرا كاملا، أو ووزعنا على الجيران وغير ذلك. لهذا هذه لبركته. البركة أحيانا تبدو لنا القرآن الكريم من حيث الحجم يعني كتاب عادي في حيث الحجم، وليس ضخما جدا، ليس مجلدات، ولكن يحوي من المعارف ما لا تحويه جميع مجلدات الدنيا. وهذه هي البركة، أن يكون أحيانا الشخص يأكل طعام قليل ولكن يكفيه لمدة طويلة، فهذا تسمى بركة. أحيانا الشخص يكون لديه مال قليل ويعيش به لفترة طويلة، فنقول هنا بركة. الشخص عندما تكون له مثلا يأتي بمرتب كبير ولكن لا يكفيه إلا أيام محدودة، يقول هذا منزوع البركة. هكذا الأمر، يعني الأمر ليس بالحجم. ولذلك الذين لم يفهموا قوله تعالى في وصف القرآن تبيانا لكل شيء، لم يفهموا هذا المعنى نتيجة قصرهم النظر على عدد حروفه وعدد كلماته مقارنة بما يكتبونه. قالوا يعني 30 مجلد، 40 مجلد، أين القرآن من هذه الكتب جميعا؟ فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ ولم يعلموا أن القضية ليست قضية حجم. الآن مثلا لو أردنا أن نلخص جميع علوم الفلك نلخصها في جمل محدودة، الاكتشافات منذ بدأت البشرية إلى اليوم في معلومات محدودة جدا، وهكذا في كل العلوم هناك خلاصات قليلة جدا، يمكن نجمع جميع العلوم في دفتر واحد، لأن القرآن يعطينا الخلاصة لا يعطينا التفاصيل ولا يعطينا تلك الأمور التي ربما حصلت فيها. ولهذا القرآن بركة لكل جهة، لكل من يريد في أي علم من العلوم، في أي قضية من القضايا، في أي مسألة من المسائل، بالإضافة إلى كونه نورا وكونه هاديا وغير ذلك. وبالتالي البركة هي اجتماع الأشياء الكثيرة في محل واحد، مثل ما يقال في اللغة العربية كل الصيد في جوف الفرة. عندما مثلا حتى أحيانا بعض الفواكه يقول هذه الفاكهة هي صيدلية أدوية، لكونها تحتوي على جميع أشياء كثيرة جدا. دواء يسمى عشبة مثلا، أكليل مثلا أكليل جبل أو غيره، يقال هذه صيدلية أدوية لأنها يعالج بها أمراض كثيرة، يعني وهي شيء واحد. هكذا بالنسبة لبعض الأغذية يقول لك هذه صيدلية فيتامينات ومعادن فيها كل، وهكذا بالنسبة للقرآن الكريم فيه كل شيء، بالإضافة إلى حياتنا الدنيا، بالإضافة إلى الاستشفاء به، بأشياء كثيرة جدا كلها موجودة في القرآن الكريم. طبعا هذه البركة الذاتية، والبركة هذه البركة الذاتية تنتقل لمن يتعامل مع القرآن الكريم. إذن هنا مثل أي شيء، الشخص عندما يذهب إلى محل فيه عطور سيشم الرائحة العطرة وتنتقل إليه تلك الرائحة، كذلك الذي يصاحب القرآن الكريم تنتقل إليه بركاته. بعض الناس يذهب إلى ناس لأجل أن يتبرك بهم ثم ينسى أن يتبرك بالقرآن الكريم، وهو البركة العظمى. يقول ولذلك الإنسان كلما، السيد عبد الملك يقول ولذلك الإنسان كلما ارتبط بالقرآن أكثر، كلما توسعت معارفه، كلما ازداد حكمة، كلما ازداد بصيرة، كلما ازداد علما، ولا يرى نفسه في مرحلة من المراحل مهما بلغ أنه قد استوعب ما في هذا الكتاب من النور، من الهدى، من العلم، من المعرفة، لأنه واسع جدا وفيه بركة عجيبة في عطائه المعرفي. القرآن فيه كل هذه المعاني والعطاء المعرفي السليم، لأن هناك ناس عندهم معارف كثيرة ولكن كلها مخرومة، كلها مثقوبة، كلها مملوءة بالثغرات، لكن القرآن فيه العلم الصحيح السليم الواسع، كما ذكرنا قول الإمام علي: لو شئت لأوقرت من الفاتحة 40 أو 70 بعيرا. لماذا؟ لأنها يعطي مفاهيم كثيرة، كل لفظة لها دلالتها في الجملة، في الفقرة، في السورة، في القرآن الكريم جميعا إلى آخره. ثم ذكر البركات المرتبطة بالتربية والتزكية، يعني القرآن له البركات مرتبطة في كل شيء، يعني يصلح كل شيء. يقول: هو مبارك أيضا في أثره التربوي، أثاره عجيب جدا في إصلاح نفس الإنسان. طبعا عندما نقول بركة هنا حتى في سرعة الإصلاح، يعني عندما نجد محال أخرى قد تساهم في الإصلاح ولكن ببطء وببذل جهود كثيرة وبأثر ربما قد يكون لحظيا أو وقتيا وليس دائما، لكن القرآن يعطينا الأثر الدائم، الأثر السليم. هناك الآن من البشر من يذهب إلى ما يسمى بمراكز التنمية البشرية أو البرمجة العصبية ويبذل أموالا كثيرة، ولو أنه رجع إلى القرآن الكريم لا وجد كل ذلك وبأفضل صيغة وبأيسر طريق ومن غير حاجة لأي تكلفة مادية، بالإضافة إلى صلته بالله سبحانه وتعالى. والآن في تلك المراكز مثلا يسمى بغرس الثقة في النفس، ويردد صاحبها هناك عبارات معينة بأنه واثق في نفسه، لكن لو عاد إلى القرآن الكريم وربطه بالله سبحانه وتعالى وبالثقة في الله لكان أعظم تأثيرا من ذلك الأمر، أعظم تأثيرا من وصله بالنفس العاجزة، بل يصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي تكون قوته أعظم، لأنه لا يعتمد على نفسه فقط بل يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويثق في ربه سبحانه وتعالى. يقول وهو مبارك، سيد الملك يقول وهو مبارك في أثره التربوي، أثاره عجيب جدا في إصلاح نفس الإنسان، في تزكية النفس البشرية، في تأثيره الوجداني، تأثير عجيب لا يصل إلى مستواه أي شيء آخر ولا أي بديل آخر في مستوى تأثيره الإيجابي في النفس، يكسبها الطمأنينة، يساعدها على التزكية، ينمي فيها ما فطرها الله عليه من مكارم الأخلاق، يزكيها مما قد تلوثت به مما يتنافى ولا ينسجم مع فطرتها. وهكذا هو مبارك في عطائه التربوي، إذن هو مبارك في عطائه العلمي، في عطائه في الهداية، في عطائه التربوي. ثم ذكر بركاته المرتبطة بالهداية، فقال مبارك أيضا فيما يهدي إليه، فهو يهدي إلى ما فيه البركة، إلى ما فيه سعة الخير لنا، وعندما نتحرك على أساسه، على أساس ما فيه من التعليمات، على أساس هدايته، يبارك الله لنا في جهودنا، تكون جهودنا مثمرة مباركة. لماذا؟ لأننا لا نضيع وقتا. الكثير عندما يأتي إلى رأيه ومزاجه أو أفكار بشر يستند إليها يمر بتجربة ثم يخطئ في تلك التجربة، ثم ينتقل إلى تجربة أخرى، ثم تقع ثغرات، وهكذا يظل جهودا كثيرة وأوقات كثيرة، وربما يتوهم أنه يحاول أن يسرع، يعرض عن القرآن الكريم ليبحث عن حل سريع، كما يقولون كيف تصبح مليونيرا مثلا في أسبوع، كيف تفعل كذا في أسبوع، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد ضيع جهودا كثيرة من غير أن ينال شيئا. لكن عندما يذهب إلى القرآن الكريم هنا يجد كل الحلول، ويبارك له في جهوده فتنتج نتائج مثمرة صحيحة. يقول تكون جهودا مثمرة مباركة، آثارها، نتائجها، فاعليتها عالية أكثر بكثير من مستوى إمكاناتنا، من مستوى قدراتنا. لماذا؟ لأنها مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله تعالى هو الذي يدعمنا، هو الذي يعطينا تلك الأمر عندما نستند إليه. القرآن نعم هو حروف ومعاني، ولكن له دلالات، له أيضا تأثير واقعي، تأثير حي، يعني يعطينا قوة ويعطينا طاقة ويمدنا بعالم الغيب، يصبح لدينا علاقة بعالم الغيب، يصبح لدينا علاقة بالإمداد الإلهي، يصبح لدينا علاقة بذلك الفضل الإلهي الذي يوفر لنا في كل شيء، لأننا نتبرك فيه بهذه المعاني. التبرك البركة يعني بهذا المفهوم، لأن البركة يقول هي سعة تفوق مسألة الأرقام، مسألة الإمكانات، تفوق حجم الشيء. يعني أرقام أحيانا تكون صغيرة ولكن أداؤها كبير. الأعداد المسلمين في الانتصارات قد تكون قليلة ولكن ينتصرون على الأعداد الكبيرة، وبالتالي البركة تفوق الأرقام، تفوق الإمكانات، تفوق حجم الشيء الواقعي بزيادة من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.